هنا أن الإنكار علنا لا يزول به الشر ولا يحصل به الخير، بل يزداد ضغط الولاة على المنكرين وأهل الخير، فإن الخير أن ننكر سرا، وبهذا تجتمع الأدلة. انتهى. أقول الشيخ هنا يعني رحمه الله بين كيف تجتمع هذه الأدلة، لكنه رحمه الله بعد ذلك قال: فإذا أعلن النكير على ولاة الأمور استغله من يكرهه، أي من يكره هذا الأمير أو هذا الوالي، وجعل من الحبة قبة، هكذا يقول: وثارت الفتنة، وما ضر الناس إلا مثل هذا الأمر، يعني مثل الإنكار على الولاة علنا. قال: الخوارج كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على جيش الشام، وعندما تصالح علي مع جيش الشام حقنا لدماء المسلمين صاروا ضده، وقالوا: أنت كافر، كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن رعاع الناس وغوغاء الناس لا يمكن ضبطهم أبدا، وإعلان النكير على ولاة الأمور، اسمع هذا، وإعلان النكير على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغاء ليصلوا إلى مآربهم. انتهى. إذن هو يرجح هذه المسألة، عدم الإنكار، لأن الإنكار على الولاة كما يقول يستغله هؤلاء الغوغاء ليصلوا إلى مآربهم. وهذا انتهى كلامه رحمه الله. أقول: وهذا هو الذي شاهدناه ورأيناه. ولاحظ هنا قوله: إعلان النكير على ولاة الأمور يستغله هؤلاء الغوغاء ليصلوا إلى مآربهم. فالشيخ هنا يرجح عدم الإنكار، لأن رعاع الناس وغوغاءهم لا يمكن ضبطهم، والأمر كذلك، وهؤلاء سيستغلون هذا الإنكار، خاصة إذا لم يقبل ولي الأمر. فلو فرضنا أن إنسانا أعلن النكير على الولاة أو على الوالي ولم يقبل منه إنكاره ولا رجع عن المنكر، كان هذا سببا لإثارة العامة على الولي، على ولي الأمر، ومن ثم بغضهم له، ومن ثم الخروج، أو ربما أدى ذلك إلى الخروج، أو كان هذا سببا لإثارة العامة عليه ومن ثم بغضهم له ثم الكلام فيه، ثم يتفاقم الأمر إلى الخروج عليه. وهذا ما رأيناه وشاهدناه. ومن ذا الذي يستطيع أن يوقف العامة والرعاع من الناس؟ من يستطيع أن يوقفهم؟ من يستطيع أن يوقف هؤلاء الذين يميلون مع كل ريح؟ وأقول أيضا كذلك أهل السوء من الحزبية وغيرهم من أعداء الإسلام يستغلون ذلك، ليس فقط هم رعاع الناس وهؤلاء العامة من الناس، بل أيضا سيستغل ذلك الحزبية، وسيستغل ذلك أعداء الإسلام، ويجعلون من هذا بابا للخروج على الحاكم، كما رأينا أيضا في واقعنا المعاصر. فلندرك خطورة هذا الأمر أيها الإخوة، ولنحذر ممن ينادي بالإنكار العلني، فالإنكار العلني في الغالب يؤدي إلى فتنة. وما دام أن الإنكار يؤدي إلى فتنة فإنه يمنع درءا لهذه الفتنة، خاصة وأن عندنا أدلة واضحة بينة في أن النصح يكون لولي الأمر سرا فيما بينك وبينه، لئلا تفتح باب شر على الناس، وخاصة في زمن الفتن. والفتن منذ زمن بعيد والناس فيها. ولأن في نصحه سرا حفظا لهيبة ولي الأمر، وهي أدعى لقبول النصيحة وعدم الإثارة. ومن تلك الأدلة التي جاء فيها نصيحة ولي الأمر سرا حديث عياض بن غنم رضي الله عنه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في السنة، وبوب عليه أي ابن أبي عاصم باب كيف نصيحة الرعية للولاة. والحديث قال عنه الشيخ الألباني: صحيح بمجموع طرقه، وهو كذلك. وأقول هذا الحديث يفيد أن نصيحة السلطان تكون في السر لا في العلن، لا في العلن. ولهذا الحديث قصة. قال شريح بن عبيد الحضرمي وغيره: جلد عياض بن غنم رضي الله عنه صاحب داراء حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم رضي الله عنه، أغلظ له القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، كان عياض هو الأمير، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أو لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. ثم قال له: وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ قال ابن عبد السلام ابن برجس رحمه الله: وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال العلامة السندي رحمه الله في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله: من أراد أن ينصح لسلطان، أي نصيحة السلطان، ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. قال ابن برجس: وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم رضي الله عنهما، أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة رضي الله عنهم، إذ أن عياض بن غنم أنكر عليهم وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. انتهى. أقول: ويؤيد هذا، أي النصيحة سرا، ما ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قيل له: ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. ومقصوده هنا بقوله دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح، يقصد الإنكار العلني، وقد قال بذلك عدد من أهل العلم. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري: يريد لا أكون أول من يفتح باب الإنكار على الأئمة علانية، فيكون بابا من القيام على أئمة المسلمين فتفترق الكلمة وتتشتت الجماعة، كما كان بعد ذلك من تفرق الكلمة بمواجهة عثمان رضي الله عنه بالنكير. ثم عرفهم رضي الله عنه أنه لا يداهن أميرا أبدا، بل ينصح له في السر جهده. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم وقوله دون أن أفتح بابا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمراء وما يخشى من سوء عقباه، كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان رضي الله عنه بعد هذا، وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده، وفيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم سرا. انتهى. وقال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، كما جرى لقتلة عثمان رضي الله عنه، وفيه الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم سرا. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في مختصر صحيح مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشى عنه قتله. انتهى. أقول إذن هذا الإنكار لم يكن معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك، بل الأصل هو الإنكار سرا، وما حصل من بعضهم فجوابه كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فأما ما جرى للسلف من التعرض لأمرائهم فإنهم كانوا يهابون العلماء، فإذا انبسطوا عليهم احتملوهم في الأغلب. قال ابن برجس رحمه الله والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا. ومن الأدلة أيضا حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند عن سعيد بن جمهان قال أتيت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وهو محجوب البصر، سلمت عليه قال لي من أنت؟ فقلت أنا سعيد بن جمهان. قال فما فعل والده؟ قال قلت قتلته الأزارقة. قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت فإن السلطان، هذا هو الشاهد، قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، يعني منكرا عليه، ثم قال ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. قال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده حسن. أقول وهذا يفيد أيضا فيما يظهر لي أن السواد الأعظم في ذلك الزمن كانوا يرون عدم الإنكار العلني، وفي هذا تأييد لما ذكره الإمام أحمد. ومن ذلك أيضا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعيد بن جبير قال لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت ولا بد فاعلا ففي ما بينك وبينه. أخرجه ابن أبي شيبة، سعيد بن منصور، زاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، يعني ائته فيما بينك وبينه. أقول فانظر أو انظروا، هؤلاء جمع من الصحابة رضي الله عنه يقولون بأن نصيحة ولي الأمر تكون سرا، وهم هشام بن حكيم وعياض بن غن أسامة بن زيد عبد الله بن عباس وأيضا أبو بكرة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وبهذا أيضا أفتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكذلك علماء نجد سابقا رحمهم الله تعالى. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاويه: الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان. اسمع، النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، يعني ويكون أيضا هذا سرا، اتصالك بهذا العالم يكون سرا. وقال أيضا: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر، يعني الإنكار العلني، قال: ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب: والواجب مناصحة ولاة الأمور من العلماء والأمراء على وجه تزول به المفسدة وتحل فيه المصلحة بأن يكون سرا وبأدب واحترام، لأن هذا أدعى للقبول وأقرب إلى الرجوع. وقال في التعليق على صحيح مسلم: سب الولاة على المنابر هي المنابذة وإثارة الشعوب على الحكام، وهذا لا يجوز. وقال أيضا رحمه الله: لا يجوز لهم أن يقولوا، أي العلماء الذين ينصحون الولاة، لا يجوز لهم أن يقولوا قلنا للإمام كذا قلنا للإمام كذا، لأنهم إذا قالوا هذا الكلام فإما أن يكون الإمام انقاد انقاد لهم وغير، وإما أن لا يغير، وحينئذ تمتلئ قلوب العامة على الإمام، والإمام له حرمة، انتهى. وهذا يفيد أيضا ما ذكرته لكم أن الشيخ يرجح أن الإنكار على الولاة يكون سرا. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: أن يجلس أي الإنسان في المجالس أو على المنابر ويسب ولاة الأمور ويعيبهم هذا ليس من النصيحة، وإنما هو من الخيانة لولاة الأمور. وقال أيضا: الكلام في الولاة على المنابر وفي المحاضرات العامة هذه ليست نصيحة، هذا تشهير، وهذا زرع للفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة، انتهى. فهذا ما أحببت أن أذكره لكم في هذه المسألة، والمعذرة عن الإطالة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 35، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. أقول: هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، أي وتحريم دمه وعرضه وماله. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري من كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأخرجه الإمام مسلم أيضا حديث أبي هريرة في باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر باللفظ الذي أخرجه البخاري، وكذلك أخرجه في باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، وزاد فيه: ولا تنافسوا، وفي رواية: ولا تقاطعوا. وأخرجه البخاري أيضا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وأخرجه أيضا الإمام مسلم في باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. وكذلك أخرجه الترمذي، أي أخرج حديث أنس رضي الله عنه، وقال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. قوله لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا، والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على الغير وإن لم يتمن زوالها عن المحسود، وهذا أولى ما يعرف به الحسد، وهو أولى من قول من قال أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، فإن هذا أي الثاني إثمه أعظم من الأول، وإن كان كلاهما حرام هذا إثمه أعظم، سواء تمنى أن تنتقل هذه النعمة إليه وتزول عن أخيه أو تزول عنه فقط. والحسد من أخطر الآفات الاجتماعية، والحسد من أخطر الآفات الاجتماعية وأكبر ما يحصل به الفرقة بين المسلمين، وقد يحمل الإنسان على الكفر كما حصل لإبليس، وقد يحمل على الكفر كما حصل لإبليس لما حسد آدم، واليهود لما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل الإنسان على القتل والقطيعة والظلم والبغض ونحو ذلك من الآفات. فإذا رأيت من أخيك نعمة فادع له واسأل الله تعالى له البركة، فإن تمنيت مثلها ولم تكره نعمة الله عليه فهذا لا بأس به، ويسمونه حسد الغبطة أو الحسد المحمود، لأن تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان من الخير لتعمل كعمله، يعني لتعمل الخير كما فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمعنى، معنى هذا الحديث أن الحسد المحمود لا يكون إلا في هاتين الخصلتين: رجلا آتاه الله مالا فهو ينفق منه حيث أمره الله، ورجل آتاه الله الحكمة أو السنة أو العلم فهو يعلمها للناس. فإذا تمنيت أن يعطيك الله مثل هذا أو مثل ذاك لتعمل مثل عملهما فأنت وهما في الأجر سواء، يعني بالنية. وكذلك لحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما وهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، هو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقوله: ولا تناجشوا، النجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة أو يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لقصد الإضرار بالمشتري أو لقصد نفع البائع أو للأمرين معا. وهذا يكون في البيوع وهو محرم. مثال ذلك: عرض شخص سلعة يعني للبيع فسامها رجل بألف ريال، فجاء آخر لا يريد شراءها لكن ليضر بالمشتري فزاد في الثمن، أو أراد أن ينفع صديقه البائع فقال أشتريها بألف ومئة، فهذا نجش وهو حرام. أما أن يزيد في السلعة من يريد أن يشتريها فلا بأس. قوله: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، والمعنى لا تسعوا في أسباب البغضاء. وإذا وقع من أحدكم شيئا في قلبه من هذه البغضاء فليحرص على إزالته، وعليه ببذل أسباب المحبة. فالبغض والمحبة يكونان في القلب، والبغض منهي عنه الإنسان، وحبه لأخيه المسلم مطلوب. فالمطلوب هو التحاب، لأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، أو يحب بعضهم بعضا للحديث الذي سبق معنا برقم 13: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا وجدت في قلبك بغضا لأخيك المسلم فادفع هذا البغض، ادفعه بتذكر ما للمسلم عليك من حقوق، ولا تعمل بموجب هذا البغض ولا تنفذه ولا تنفذه ولا تظهر البغضاء لأخيك. وقوله: ولا تدابروا، المدابرة هي الإعراض، يعرض هذا ويعرض هذا، وقد تكون من جهة واحدة، وفسرت بتفسيرين: إما أن تكون المدابرة بأن يولي بعضهم ظهر بعض، أو تكون المدابرة في الرأي بأن يتجه هذا إلى ناحية والآخر إلى ناحية أخرى، وكلاهما حرام. والذي ينبغي للمسلم أن يستقبل أخاه المسلم بالبشر والسرور. أقول: الذي ينبغي للمسلم أن يستقبل أخاه المسلم بالبشر والسرور. قد جاء في الحديث: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أخرجه الإمام مسلم. في رواية للترمذي: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال: حديث حسن صحيح. وقوله: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا إساءة في المعاملة كما سبق في النجش. مثال ذلك: إذا باع أخوك سلعة مثلا بمئة، فأتيت للمشتري وقلت له: أنت مغبون، أنا عندي أحسن منها بمئة، أو عندي أرخص منها سأعطيك بتسعين، فهذا من بيع المسلم على أخيه. وأنت بذلك تدخل على أخيك الحزن والبغض، بغض المشتري للبائع، أو ربما تسببت في حصول النزاع بينهما، وهذا حرام. ومثله أيضا أن يشتري شخص سلعة جيدة بسعر مناسب، فتأتي أنت للبائع وتقول له: إنك مغبون، أنا سأشتريها منك بأعلى من هذا السعر، فرد السلعة، فيوقع العداوة بين البائع والمشتري، أو يوقع النزاع بينهما، وهذا أيضا محرم. إذن لا يبع على بيع أخيه، ولا أيضا يشتري على شراء أخيه. قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا مثل الإخوان، مثل الإخوة من الأب والأم، يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، كما سبق في الحديث، ولقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، أي أنهم إخوة في الدين. وهذه الرابطة أقوى من رابطة النسب، والولاء والبراء إنما يكون بحسب هذه الأخوة الإيمانية. فقد يكون أخوك في النسب لكنه عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله عباد الله، هذه جملة اعتراضية، ولعل المقصود منها هو الحث على هذه الأخوة والعناية بها. قوله: المسلم أخو المسلم، أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. وقوله: لا يظلمه، أي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه أو جحد ماله، سواء كان ذلك في الأمور المالية أو الدماء أو الأعراض أو غيرها. قوله: ولا يخذله، أي لا يهضمه حقه. أي لا يهضمه حقه في موضع يحب أن ينصره فيه، فمثلا إذا رآه يهان فإنه لا يخذله ويتركه، أو يوافق من خذله، بل يمنع عنه ذلك وينصره بقدر استطاعته. وإن رأى أحدا يتكلم فيه ويغتابه فلا يوافقه على هذه الغيبة، بل يدافع عن أخيه ويرد عنه هذه الغيبة. والمهم أنه إذا رآه مظلوما فإنه ينصره، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده، في رواية: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. خرجه الإمام البخاري. قوله: ولا يكذبه، أي لا يخبره بالكذب، لا يكذب عليه، لا بالقول ولا بالفعل، لا يكذب عليه لا في الحديث ولا في المعاملة، بل يصدق معه، وكما يحب أن يكون صادقا معه فكذلك لا بد أن تكون أيضا صادقا معه. قوله: ولا يحقره، أي لا يستصغره، لا يقلل من شأنه، لا، يقول هو لا يستحق كذا، هو ليس أهلا لذلك، فإن المسلم عند الله عظيم. والعبرة ليست بالمظاهر، العبرة ليست بالمظهر أو الجاه أو المال ونحو ذلك، إنما العبرة بالإيمان والإسلام. فرب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وقوله التقوى ها هنا يعني تقوى الله عز وجل تكون في القلب وليست في اللسان أو الجوارح، وإنما اللسان والجوارح تابعان للقلب. قوله ويشير إلى صدره 3 مرات يعني يكرر هذا اللفظ التقوى ها هنا، ويكرر الإشارة أيضا 3 مرات تأكيدا لكون القلب هو المدبر للأعضاء والسيد لها. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته. والمراد كما سبق أن العبرة بالقلوب، العبرة بما في القلوب لا بالمظاهر. في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه الإمام مسلم. وليس المعنى كما يظنه بعض الناس، يعني الذين يفعلون المعصية فإذا قلت له هذا حرام، هذا العمل لا يجوز، قال الإيمان في القلب. ليس المعنى كما يظنه هؤلاء، ولكن المعنى أن القلب إذا صلح صلحت بقية الجوارح فإنها تبع له، كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أخرجه البخاري ومسلم. قوله بحسب امرئ من الشر يعني يكفيه، يكفي الإنسان من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فاحتقاره لأخيه المسلم شر، وقال بعضهم شر محض، لأن احتقاره لأخيه المسلم ليس بالأمر الهين. قوله كل المسلم على المسلم حرام، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله دمه وماله وعرضه، أي حرام على المسلم دم أخيه المسلم وماله وعرضه، كل ذلك حرام، فلا يجوز له انتهاك دم الإنسان، فلا يجوز له انتهاك دم أخيه المسلم ولا ماله ولا عرضه. حرام عليه أن يقتله أو يجني عليه أي جناية، حرام عليه أن يأخذ ماله أو شيئا منه، لا بالسرقة ولا بالنهب ولا بالغصب ولا الحيلة ولا الغش ولا الخداع ونحو ذلك. وحرام عليه أن يعتدي على عرض أخيه بالقول أو الفعل، سواء كان سبا أو لعنا أو استهزاء أو نميمة أو غيبة أو اتهاما له في عرضه ونحو ذلك. وإذا أخطأ أخوك المسلم فعليك أن تناصحه في السر دون أن تشهر به أو تعيره أو تشيع خبره، الفوائد: أولا، هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم. من الفوائد أيضا أن الحديث أصل في أنواع التعامل بين المسلمين، والواجب على المسلمين أن يلتزموا ما في هذا الحديث طبعا وغيره. من الفوائد أن المسلمين لو لزموا والتزموا بهذه الأخلاق العظيمة لصلح المجتمع، أو نقول إن لزوم هذه الأخلاق العظيمة سبب لصلاح المجتمع، وفقدها أو فقد شيء منها سبب لاختلال المجتمع أو اختلال نظامه. من الفوائد أن في الحديث بيان عظمة هذا الدين، وأنه دين الأخلاق العالية السامية، وأنه يدعو إلى كل فضيلة وإلى كل ما فيه اجتماع الكلمة. من الفوائد النهي عن كل ما يخل بالمجتمع. من الفوائد تحريم الحسد، وهو من كبائر الذنوب، ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ويفسد قلب صاحبه ويحرقه، وهو من خصال اليهود أخزاهم الله. وسبق تعريف الحسد لأنه كراهة ما أنعم الله به على الغير، ولا يدخل في هذا ما يرد على القلب من أن يكون الإنسان أعلى من أخيه، يعني بالمنافسة في الخير، أو يكون متفوقا عليه في أمور الخير، هذا لا بأس به، بل هو مطلوب. مطلوب أن ينافس المسلم إخوانه المسلمين في فعل الخيرات. من الفوائد أيضا لا يدخل في هذا حسد الغبطة كما سبق معنا وسمعتم في المفردات، لأن هذا أقول ولا يدخل أيضا في هذا حسد الغبطة، لأنه لا يكره نعمة الله على أخيه ولا يتمنى زوالها، بل يتمنى أن يعطيه الله مثل ما أعطى أخاه من الخير ليعمل مثل ما عمل، وهذا من التنافس في الخيرات، وأمر محمود ويؤجر عليه الإنسان. وعلى هذا فالحسد مراتب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. الأول أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز وليس بحسد. الثاني أن يكره نعمة الله على غيره لكن لا يحقق هذا الحسد بل يدفعه، فهذا لا يضره. الثالث أن يكره نعمة الله تعالى على غيره ولا يدافع ما في قلبه بل يسعى في تحقيقه، هذا هو الحسد المحرم، هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان. من الفوائد أن الحسد المذموم في الغالب يحصل معه تعد كما قد سمعتم في المفردات، فإنه قد يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى القتل وإلى الاعتداء ونحو ذلك. من الفوائد تحريم النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها للإضرار بالمشتري أو لنفع البائع، أما إن زاد فيها بقصد الشراء فمر معنا أنه لا بأس به. من الفوائد النهي عن التباغض، تجنب أسبابه، والأمر بالتحاب وفعل أسبابه كما سبق في المفردات. من الفوائد النهي عن التدابر سواء بالقلوب أو الأجسام، وفي هذا أمر أيضا بالاجتماع وعدم التفرق، بل وجوب الاجتماع والألفة بين المسلمين. من الفوائد تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك شراؤه على شراء أخيه، سبق تفسير ذلك في المفردات، وسواء كان هذا قبل الخيار أو بعده في القول الراجح لعموم الحديث ولما يترتب على ذلك من المفاسد التي سبق الإشارة إليها أو إلى بعضها. من الفوائد وجوب الأخوة الإيمانية، وتتحقق بأن يسلم منك أخوك المسلم أو يسلم من لسانك ويدك. يتحقق ذلك بأن يسلم منك بأن يسلم أخوك المسلم من لسانك ويدك، فتجتنب كل ما يسيء إليه وتفعل ما يكون سببا في قوة هذه الرابطة، رابطة الأخوة الإيمانية. من الفوائد أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه وعرضه. من الفوائد أن القلب هو أصل وهو سيد الأعضاء والجوارح. وبقيت هناك فوائد أخر لعلنا نؤجلها للدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم شيخنا، حفظكم الله وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. آمين آمين.